إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم من سن